شيء اخر عشان بعض هذه العصا من الجنة لا عصا كأي عصا. هذه العصا لم يأتي لها جبريل حتى يقول فيها سر ابدا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصا. قال يا عصاي اتوقع عليك. اتخذها من اغصان الاشجار يعني عصا عصا كثرة من شجرة. ليست هذه العصا يعني عصا مخصوصة ولكن رب العالمين اذا شاء يجعل اي عصا كعصا موسى او اعظم من عصا موسى فعل رب العالمين. ولا رب للقضاء انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له ايه كن فيكون. فقال هل العصا هي التي فعلت كما يقول بعض الجهال كان فلان معه عصا موسى؟ يا عمي عصا موسى هي اللي كانت بتفعل. هي عصا موسى فيها صفه ذاتيه تجعلها تفعل كذا؟ ابدا ابدا ليس في عصا موسى صفة ذاتية تفعل هذا. وإنما الذي فعل من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. بعد في اعتباركم حتى لا تدرس كذلك كلمة تجري على الألسنة مع عصا موسى. يعني عصا موسى لو جاءت الآن معه وكانت في يد الواحد منا الآن ماذا سيفعل بها؟ ولا حاجة. لماذا؟ لما عطش كل العصا. لكن رب العالمين شاء أن يجعل هذه العصا مع موسى في مواقف معينة يفعل عندها لا بها ما أذن الله عز وجل به. قد يقول قائل كيف تقول عندها لا بها؟ أهذا مذهب الأشاعرة في قضية التأثير وفي قضية القدر؟ نقول لا، بل بينهما بعد المشرقين. ولكن الأشاعرة يلغون الأسباب، لكن نحن لا نلغي الأسباب. الأسباب أسباب. النار تحرق لأن الله جعل فيها خاصية الإغراق، والنار يغرق الماء يغرق لأن الله جعل فيه خاصية الإغراق، والحجر إذا نزل عليه يقتلك لأن الله جعل فيه هذه الخاصية. هذه أسباب. والكهرباء تفصل أجزاء الدم عنك فتميتك، خاصية بيجعلها الله. لكن خوارق العادات لا تكون أسبابا، وإنما هذه الأمور خاضعة لماذا؟ لكن فيكون. قضية خرق الأسباب. النار تحرق، ولكن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار يلي بتحرقي ومن خاصيتك الإحراق مع إبراهيم ستكونين بردا وسلاما عليه. يا ماء، والماء عندنا قاعدة وقوانين رب العالمين جعلها. الماء إذا ألقيت به يسيح وفي النهاية يتزن، ولذلك يصنع منه موازين المياه، ميزان مياه. المياه تصنع ميزانا مستقيما، وزن هنا قدر هنا. الموازين تصنع عن طريق الماء، ولذلك عندنا خاصية الأواني المستطرقة. الماء لو جعلته هنا وجعلته هنا يساوي هنا. وذلك حتى بيصنعه في مسألة يقول لك ميزان خرطوم، يأتي بالخرطوم ويملأه ماء، يأتي بالخرطوم ويملأه ماء لكي يصنع ميزانا معينا، ميزان بدقة، لأن البصر يخلط عليك فيأتي بالميزان، ولكن بعد تفريغه من الهواء يملأه بطريقة ذكية حتى يخرج منه فقاعات الماء. ثم من الممكن يأتي مثلا على هذا الجدار ويرفعه، والطرف الاخر عند الجدار الاخر هناك ويرفعه، وحينما يستقر الماء يعلم هنا ويعلم هنا. العلامة دي مع العلامة دي ميزان واحد، واخدين بالكم؟ لان خاصية في الماء. ومع ذلك قال يا حينما القى عصاه فماذا حدث؟ فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم ثم ازلفنا ثم الاخرين هلكوا. بعد ذلك عاد الماء ملتئما مرة أخرى. فالخوارق هذه ها يحدث الأمر عندها لا إيه لا بها، ليس مذهب الأشاعرة، ولكن لأن عندها كن فيكون. ليست العصا هي المؤثرة، ليس فيها صفة ذاتية تقتضي أنها تلتقم تلقم ماء في كون، أو ليس في العصا خاصية ذاتية لو ألقيت البحر ينفطر. لا، واخدين بالك؟ ليست سببا في هذا، وانما عندها اذن الله سبحانه وتعالى بهذا الامر. واضح الكلام؟ فقال

إن هذا العجل قد صيغ أمامهم من الحلي التي كانت لديهم. فلو كانت عندهم مسكة من عقل، المسكة اللي العقل الوافر والرأش، يعني جزء من عقل، لما انحضروا إلى عبادته وهم يرون أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولكن الفهم بالوثنية في مصر أعماهم، وكانت ملكة التقليد للمصريين لا تزال متمكنة من نفوسهم، وقد رأينا كيف أنهم حينما عبروا البحر بتلك الصورة الخارقة لم يلبثوا أن قالوا لموسى حين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول فضيلة الشيخ العدوي رحمه الله، الشيخ العدوي مين؟ ها؟ مش لا ولا اسماعيل، احنا عندنا ثلاثة عدوي، في عدوي في زماننا قطبي سروري منحرف محترق اللي هو مصطفى العدوي، وعندنا الشيخ اسماعيل العدوي اللي كان في الازهر قديما وهذا من الصوفية، وعندنا الشيخ احمد محمد العدوي ده ثلاثة اللي بينقل عنه شيخنا عشان بس ما عشان ما وله كتاب اختصار لكتاب الاعتصام للشربي في حرب البدعة، له رسالة في اختصار لاعتصام للشربي. يقول فضيلة الشيخ العدوي رحمه الله، في بعض الناس يقول لك شايفين الشيخ خالد هراز بينقل عن مصطفى العدوي، عمه مين قبل مين؟ بس في بعض الناس ما بتعرفش طبقات الرجال، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول: فهذا نبي الله موسى يمضي الايام في دعوة القوم الى توحيد الله تعالى، ويدأب على محاربة الشرك والوثنية اياما ولياليا، ثم يترك اخاه هارون عليه السلام فيطمع القوم في حلمه ولين جانبه، فيفترض السامري تلك الفرصة، فيفترض السامري تلك الفرصة يعني يهتبلها، ويضل القوم، يضلهم من الفعل اضل يعني، ويضل القوم بعمل عجل من حلي الذهب والفضة على نحو خاص، بحيث اذا مر الهواء منه صوت كصوت العجل، اذا ليس حيا، واضح الامر؟ لكن المسألة طبقت قبضة من اثر الرسول يعني بتبرك، يتبرك بها، لكنها ليس عجلا حيا تنفخ فيه الروح، وانما اذا مر، لذلك شيخنا قال قيل، ولذلك نقل هنا ما يختاره هو رحمة الله عليه، فقال: بحيث اذا مر الهواء منه صوت كصوت العجل، طريقة فنية هندسية صنعها به، بحيث لو دخل منه الهواء من دبره مثلا يخرج من الفم فيقول خوارا كخوار البقرة، إذا مر الهواء منه صوت كصوت العجل، ويستغل سذاجة بني إسرائيل، السذاجة العبط يعني، وجهلهم بحقيقة تلك الصنعة، ويريهم أن ذلك هو الذي ينبغي أن يعبد، فيعود نبي الله موسى فيحزن على ذلك العمل الحزن العميق، ويأسف غاية الأسف على إضاعة مجهوده بسبب ضعف قومه واستعدادهم لكل أنواع التخريف، التخريف والتحريف. بعد ذلك ذكر فصلا بعنوان، وده مهم جدا، التوراة ودعوتها إلى التوحيد، ثم هل، فصل آخر، هل عددت التوراة؟ هل التوراة كتاب يدعو إلى التوحيد أم يدعو إلى الشرك؟ سؤال، ماذا تظنون؟ أنا ختمت الدرس خلاص، ماذا تظنون؟ هل التوراة دعت إلى التوحيد المجرد أم دعت إلى التعديد؟ يا راجل، كتاب اليهود يدعو للتوحيد، يا جماعة فيه؟ قول تاني، عايزين إيه اللي عايزين تقوله؟ التعديد؟ كويس، طب نخليها بقى ايه؟ نجاوب على الدرس القادم ان شاء الله. اخوانا ربنا بيقول: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. انتوا بتدعوا للشرك. هاتوني الكلام ده من الكتب السابقة، حتى الكتب السابقة اللي موجودة بين هذا القوم لا يوجد فيها دليل على التعديد، كلها تدل على التوحيد. وهتشوفوا الكلام ده ان شاء الله في المجلس القادم. طالب العلم ينبغي عليه أن يكون على دراية بهذه الأمور، أمور مهمة، حتى تعرفوا حقيقة دينكم، وحتى تعرفوا الأدلة التي تستدلون بها من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.